القيم بتاعهم القائد او المرشد بتاعهم ساعه ما يسمع الاذان يقول قوم يا فلان اعمل ايه ويقومهم كلهم الصبح. وبعدين يعني يجي يرتاح شويه يلاقي الظهر جه العصر جه قال له يا فلان. قال له نعم. قال له احنا جايين نحج مش جايين نصلي. والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين. الله انا لا نضيع قضيه عامه كان الاصول يعني ظاهر الفهم كده يقول ايه والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه نعطيهم اجورهم لاننا لا نضيع اجر المحسنين. هو جاب القضيه العامه وساب ايه ام قال لك ده مش ليه لك ده لان المبدا عندنا اننا ما نضيعش اجر المحسن مش ليك انت لا ده القضيه المبدئيه عندنا ايه اننا لا نضيع اجر الايه المصلحين. هنا بقى لا نضيع اجر المصلحين بعد قوله يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاه يبقى دليل على ان ركن الركنين للاصلاح في المجتمع ايه يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاه علشان يفضل المجتمع ايه صالح. لان المجتمع ما يصلحش الا اذا استدمت انت صلتك بمن خلقك وخلق المجتمع وعمل لك المنهج. ان فضلت بالشكل ده تبقى الامور ايه الامور ماشيه. والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين كانه قال الاستمساك بالكتاب واقامه الصلاه دي اساس الايه الاصلاح وانا لا نضيع اجر المحسنين دي قضيه عامه قضيه عامه يبقى معناها اننا نعطيهم اجورهم لاننا لا نضيع ايه اجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. احنا قلنا ساعة ما نسمع إذ دي نفهم انها ظرف لحدث. إذ قال موسى اذكر إذ قال اذكر وقت أن قال موسى لقومه كذا. وإذ استسقى اذكر ايه اذكر وقت استسقاء موسى لايه لقومه. تبقى وإذ نتقنا بيقول اذكروا دائما الاشياء اللي احنا عملناها فيهم علشان تفهموا مدى تذليلنا لهذا العنصر ومدى جحود هذا العنصر وكفرانه لنا. واذ نتقنا الجبل نتقنا الجبل معروف وهو ايه الاحجار المندمجه في بعضها دي ومكونه ايه جرم عالي قد يصل مثلا الى 1000 متر قد يصل الى قد كده ده علشان حجر واحد في الاهرام طوله كذا وعرضه كذا وسمكه كذا قلنا يا سلام على الحجاره دي مش عارف. طب ما هو عمل لك الجبل حجر ايه حجر واحد. طيب الجبل ربنا قال عليه انه ايه والجبال ارساها ارساها ما يقالش ارساها الا اذا كان شيء له ايه له تقل. ما تقولش ارسيت الورقه على المكتب انما ارسيت البنورة على المكتب يعني تجيب حاجة لها ايه لا وزن ولا ثقل. الجبال ربنا ارساها وجعلها في الارض ايه اوتاد. والوتد ممسوك من الموتود فيه مش كده بدليل انه لو تلخلق كده ولا كده نعمل له ايه تخشينه او نقول لا ده ليه لقت عليه نجيب حاجة تانية. يبقى الجبال ارساها والجبال أوتاد في الأرض. فربنا بيقول وإذ نتقنا الجبل نتقناه رفعناه. هناك آية في آية ثانية ورفعنا فوقكم الطور مش كده ولا لا ورفعنا إيه فوقكم الطور. وإذ وآية ثانية وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم مش نتق هناك إيه رفع. خذوا بالكم من اختلاف إنما هنا إيه نطق. أهذا نطق بمعنى رفع؟ نقول له لا. ليه؟ قال لك لأن ما دام الجبل راسي في الأرض وممسوك زي الوتد ما هو ممسوك بالأرض يبقى قبل ما ارفعه لازم أنزعه وأقلعه من الأرض.